الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يجير ولا يجار عليه، يطعم ولا يطعم، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل كتابا أخرج به من الظلمات إلى النور، ومن العمى إلى البصيرة، ورفع به أقواما ووضع به آخرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل نبيا كريما ختم به من سبق وأتم به ما بدأ، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والذين اتبعوه وعزروه ونصروه. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا يوم القيامة منهم وأن يجمعنا به صلى الله عليه وسلم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله الذين ألزمهم الله تعالى كلمة التقوى فكانوا أحق بها وأهلها، جاهدوا في الله حق جهاده حتى جاء نصر الله والفتح. أما بعد أيها الإخوة، فقد أنزل الله تعالى كتابا كريما طيبا مطهرا. هذا الكتاب الكريم نزل من أجل أن ينظفنا من الداخل بعد أن ينظفنا من الخارج. نزل هذا الكتاب الكريم ليطهرنا وليرفعنا وليجعلنا ناسا لنا كرامة في الدنيا وعز في الآخرة. أنزل الله الكتاب الكريم من أجل أن ينير لنا طريق الخير، ومن أجل هذا فإن القرآن الكريم جاء ليعالج الأمراض التي تتمكن من النفس البشرية، جاء ليعالج المرض الذي يستقر في القلوب، فإذا ما عولج أصبح الإنسان طاهرا طيبا. ومن هنا قرن الله تعالى التوبة بالطهارة، فقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لأن الذنوب أوساخ تعلق بالإنسان في داخله وخارجه، حتى إذا ما تطهر الإنسان منها وتاب فإنه بذلك يتطهر. فقرن الله التوبة بالطهارة. قلت جاء القرآن الكريم من أجل أن يطهر نفس الإنسان، من أجل أن يجعله كريما. وأنت إذا اتبعت كتاب الله وإذا سرت معه فسترى نفسك قد تطهرت من الداخل. مثلا عندما يخاطب الله نفسك فيقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، كلمة ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إذا أديت شهادة بد أن تكون قائما بالعدل، شاهدا بالحق، ناطقا بالصدق، ولو كان المشهود عليه هو أبوك ولو كان المشهود عليه هو أخوك. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. هذه الآية من الآيات التي جاءت لتدخل في نفس الإنسان فينخلع عن روابط الطين والدم لترفعه إلى روابط الله سبحانه وتعالى. اشهد الحق ولو على نفسك. وهذا دليل على أن القرآن الكريم جاء ليطهرك حتى من داخلك. في موضوع الزواج جاءت ولو أيضا علاجا للنفس وما يدور فيها. كل واحد منا ركبت نفسه من نوازع الخير ونوازع الشر، كل إنسان. والفرق بين إنسان وآخر أن هذا الإنسان أعانه الله فتغلب على نوازع الشر فيه، وهذا الإنسان ترك لنفسه فتغلبت نوازع الشر فيه. واحد أعانه الله فغلب نوازع الشر، وواحد ترك لنفسه فغلبت نوازع الشر وغلبت نوازع الخير. لو أنك سألت أي إنسان يرتكب معصية فهو يعرف أنها معصية، ولكن نوازع الشر في داخله تغلبت على نوازع الخير. دواعي الشر تغلب عليه فانحرف. أما الإنسان المؤمن فدواعي الخير تغلبت على دواعي شر. ومن هنا يقول الله عز وجل: ولا أقسم بالنفس اللوامة. وقال في آية أخرى: إن النفس لأمارة بالسوء. واحد إذا فعل ذنبا فرح به وأمرته نفسه بذلك، وآخر إذا فعل ذنبا لامته نفسه. لقي نفسك بدأت تلومك، اسمها النفس اللوامة. فالله سبحانه وتعالى يعرف نوازع الإنسان عندما يريد أن يتزوج، فقال سبحانه: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولو، كما قال تعالى: قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. هنا قال: ولو أعجبتكم. فالله تعالى يعرف مما ركبت النفس، لأنه الذي ركبها سبحانه وتعالى، فيقول: ولو أعجبتكم. وهناك سورة في القرآن الكريم هي التي نريد أن نصل إليها في حديثنا. هذه السورة هي سورة يوسف، أنزلها الرحمن الرحيم في كتابه العزيز. قصص الأنبياء في القرآن الكريم جاء مفرقا، وكل سورة ترى فيها ما ليس في الأخرى إلا قصة يوسف عليه السلام. جاءت في القرآن الكريم مرة واحدة دفعة واحدة من بدايتها إلى نهايتها. من يوم أن كان يوسف صغيرا في بيت أبيه إلى أن أصبح ملكا على مصر. هذه القصة نحن لا نريد أن نحكيها كقصة، ولكن نريد أن نحكيها كعبرة. ولن نحكيها كلها كقصة أيضا، بل هناك مواقف في سورة يوسف تعالج النفس البشرية، وتحدث الله سبحانه وتعالى لنا فيها عن عوامل النفس وما يدور فيها. فهذه القصة بدأت بالكراهية والحقد، والكراهية والحقد من المركبات الموجودة في النفس البشرية. أنت لا تريد أن ترى إنسانا أفضل منك. إذا وجدت إنسانا حتى مشى في الشارع وصحته قد استردت فأنت تغضب، رغم أنه لا دخل لك في صحته ولا في مرضه. لو وجدت إنسانا فتح الله تعالى عليه وأكرمه بشيء من نعيم الدنيا الزائل، فأنت لا تنام الليل تظل طوال الليل تضرب أخماسا في أسداس، جدول الضرب وجدول الطرح، رغم أنه لم يأخذ منك شيئا ولم يضع يده في جيبك ولم يعتدي عليك، ومع هذا فأنت لا تنام. لماذا؟ لأن الشيطان في داخلك ما زال مستيقظا، فكيف تنام والشيطان مستيقظ في داخل جسمك؟ يظل الإنسان يحقد رغم أن الله أعطاه شيئا من متاع الدنيا الزائد. فإذا ما أصيب بمرض فأنت تفرح. قصة يوسف بدأت بالحقد وبالكراهية عندما حقد إخوة يوسف على أخيهم، وضرب الله المثل بإخوة وأخيهم حقدوا على أخيهم واتهموا أباهم لأنه يحب أخاهم أكثر منهم بأنه في ضلال مبين، يعني أبوهم في ضلال مبين لأنه أحب أخاهم هذا، فبدأت المؤامرة عليه. بدأ أمر عليه داخل النفس البشرية الحقد. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم جاء للطهارة فقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نفى الإيمان، حقدوا على أخيهم وتآمروا عليه وبدأوا في الاستعداد للقضاء عليه، واجتمعوا ووصل اجتماعهم واتفاقهم على أن يلقوه في غيابة الجب، أن يلقوه في بئر، وفعلا قاموا وألقوا أخاهم في البئر. وعندما ألقوا أخاهم في البئر ماذا صنعوا؟ يقول القرآن الكريم أيضا محللا نفس الإنسان: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وجاءوا أباهم عش، يعني قتلوا القتيل وصاروا يبكون في جنازته. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. كان قاعد حدا الهدوم وإحنا بنلعب الديب إجا كان. إذا ظلموا الذئب لأنه ليس هناك ذئب أكل يوسف. قالوا لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ماذا قال لهم هذا الرجل الصالح؟ إن الجريمة قد وقعت، وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال الرجل الصالح أبو يوسف يعقوب عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. إذن العملية الأولى كان الحقد، والحقد والكراهية أديا إلى محاولة قتل أخيهم، ثم الكذب على أبيهم واتهامه بأنه في ضلال مبين. كل ده نتيجة الحقد. قال لهم الرجل الصالح: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. كانت تلك هي النقطة الأولى. الوقفة الثانية مع النفس البشرية في قصة يوسف جاءت إلى شيء آخر في نفس الإنسان. الإنسان مركب كما قلت من شهوات وغرائز ونوازع إلى آخره. هذا الإنسان الذي أكرمه الله، نجاه من إخواته ونجاه من البئر وأسكنه في بيت عزيز مصر ومكن له، تعرض هنا إلى فتنة أخرى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. المرأة التي كانت في البيت تحرك في داخلها الشيطان، والقرآن هنا يتحدث، وأنا كل حرف أريد أن أقف معه، مش وراودته امرأة عن نفسه، لا، ده التي هو في بيتها، يعني مملوك لها، يعني هو تحت أمرها، يعني هو ممكن أن يطرد من البيت فورا، بمعنى التي هو في بيتها. مش وراودته امرأة العزيز عن نفسه، لا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. هيت لك أي تهيأت لك. وقالت: هيت لك وقالت هيئت لك وقالت تهيأت لك، يعني تصنعت له. عندما قالت له ذلك يقول القرآن الكريم: ولقد همت به وهم بها. ولكن الله سبحانه وتعالى يحفظ عباده المخلصين، لأن في داخل يوسف أيضا نوازع النفس البشرية الشهوة، وفي داخل المرأة الشيطان. فماذا حدث؟ يقول القرآن الكريم: ولقد همت به وهم بها. والهم هنا هو الهم هنا: لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فأراه الله تعالى ما أراه، فقال يوسف عليه السلام: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. قال: معاذ الله، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فيوسف عليه السلام قال: معاذ الله، وظل يهرب منها وهو يفر وهي تجري وراءه. أمسكت بقميصه فقد من دبر من خلفه وهي تشد به، وأنفيا سيدها لدى الباب بينما هو يفر. وبعد أن مزق القميص فتح الرجل الباب. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ هذا أراد أن يعتدي علي، وتلك جريمة أخرى. وبدأ التحقيق مع يوسف عليه السلام، وهذا التحقيق لن نقف معه طويلا، لأن الذي كان يعنينا في هذا الأمر هو القسم الثاني من عوامل النفس التي في داخل الإنسان، كيف تغلب عليها يوسف، وكيف حماه الله سبحانه وتعالى، وكيف أن هذه المرأة لم تستطع أن تكبح جماح نفسها وتحكم الشيطان فيها فأرادت أن ترتكب الفاحشة. وأدخل يوسف إلى السجن، تم الحكم على يوسف بأن يدخل السجن في جريمة لم يرتكبها. وعندما يدخل المسلم إلى السجن فإنه يمارس حياته كما يمارسها في خارج السجن. بدأ في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من داخل السجن. ممكن لما يدخل السجن يقول: يا رب دخلني السجن، ايه الذنب اللي انا ارتكبته؟ طب والله ما عدت مصلي. زي ما واحد مثلا ابنه يموت وقلت والله ما عدت مصلي، تجي له مصيبه يقول لك: انا بصلي وانت مش وراك الا اني. طبعا دي النفس دي المرض، يعني دي مش نفس ولا غيره، لان هذه لا تسمى بالنفس البشريه، هذه عقول ركبت على عجول مش نفس بشرية. أما الإنسان المؤمن الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. فيوسف عندما دخل السجن دخل السجن وظل يدعو الناس إلى دين الله عز وجل وإلى وحدانية الله. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ده كان سؤال يوسف في السجن بيسأل الناس، يعني الواحد يعبد 20 إله ولا إله واحد؟ والعبادة لها شقين، كلمة العبادة لها نوعين: الدعاء والعبادة. الدعاء يعني ما اجي اقول يا رب، اقول يا رب ويا سيد ويا حسين ويا بتعة ويا سيدة ويرفع 50,000 واحد، ولا يا رب تكفي. يقول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ ربنا مش كافي بل كاف. يقول: أليس الله بكاف عبده؟ لا، لقي الواحد شغال جايب له 40 واحد في الليل، لما تسمع بتوع الطرق 40 واحد في الليل يستعين بهم، قول 40 واحد في الشرق، واحد في العراق، واحد في اليمن، واحد في ليبيا. فيقول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ من الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ ومن الذي يكشف السوء؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. دخل يوسف السجن كأنه يدخل الجنة، يدعو الناس إلى وحدانية الله، بقول أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وظل يدعوهم في السجن إلى أن خرج من السجن بعد أن حصحص الحق. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي. واعترفت بذلك. وقالت نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. فماذا فعلت؟ فأرسلت إليهن، بعثت إليهم وأعطت لكل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. وهذا دليل على مقدار الجمال الذي أعطاه الله ليوسف عليه السلام. فلما خرج يوسف عليه السلام قطعن أيديهن وما يشعرن ماذا يصنع. إلى هذه الدرجة بلغ ما أعطاه الله تعالى ليوسف عليه السلام. وهذا الجمال الذي أعطاه الله ليوسف سيعطى للمؤمن عند دخوله للجنة، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أول زمرة تدخل الجنة وقمر ليلة البدر. هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فقمنا بتقطيع أيديهم. نأتي إلى الحالة الثالثة في هذه القصة، وهي حالة عندما أصبح يوسف أمينا على خزائن مصر، يعني وزير للخزانة، هو الذي يتصرف فيها بالعدل والقسطاس المستقيم كما علمه ربه. وجاء إخوة يوسف وهم لا يعرفونه. عشان تعرف مقدار الجريمة، الإنسان يعمل الذنب ودنا يجادل ويكابر إلى أن يسقط على الأرض. هؤلاء عندما جاءوا ليأخذوا من يوسف عندما حدث قحط، فعندما ذهب إخوة يوسف دخلوا عليه عرفهم، أول ما دخلوا عرفهم وهم له منكرون وهم لم يعرفوه صلى الله عليه وسلم. وأخذ أخاه بجانبه وقال له: إني أنا أخوك. أريد قبل أن أنهي هذا الموضوع أن أعود إلى شيء طيب، وهو قول يعقوب عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يوسف غاب عن أبيه، وأخوه عندما ذهب قالوا حرام، ومن شدة البكاء ذهب نور عين يعقوب، أصبح أعمى. وهؤلاء الناس عندما يصابون بالعمى يصابون بعمى البصر وليس بعمى البصيرة، لأن العمى نوعين: في عمى البصر وهناك عمى البصيرة. عمى البصيرة أن ترى النور ولا تمشي فيه، أن ترى الخير ولا تفعله، دي اسم عمى البصيرة. أن ترى الشر وتمشي فيه، دي عمى البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، هذا قول الله عز وجل، على بصيرة. فبيضت عين يعقوب من الحزن، فلما وضعوا القميص على وجه أبيهم ارتد بصيرا. ثم أخذ أمه أي زوجة يعقوب وذهبوا جميعا إلى يوسف عليه السلام وهو حاكم على مصر. وعندما دخلوا عليه، وهذا كان في شرعهم، تحققت رؤيا يوسف: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهؤلاء الصالحين، إنه نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة. هذه القصص التي جاءت في القرآن الكريم كان فيها عبرة، ولكن لمن؟ قال: لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، هذه القصص التي جاءت في القرآن الكريم فيها عبر تسير بنا إلى صراط الله المستقيم، فأسأل الله أن نعتبر بها وأن نتعلم منها. تقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. يعني اللي يقول قال الله ربنا ما قالش، أو قال الرسول والرسول ما قالش، ده يتبوأ له ضامن مقعد في جهنم لا خلاف في ذلك. فنعوذ بالله عز وجل أن نتقول على الله أو على رسوله ما لم يقل الله وما لم يقل رسول. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اشفنا من كل مرض واشف مرضانا، وعافنا من كل داء، وارحم أموات المسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وارض اللهم عن علماء الحديث الذين نقلوا حديث نبيك وجاهدوا في الله حق جهاده، وأقم الصلاة.